ما يكفيهم أثناء ذهابه وإيابه للحج. والراحلة، الراحلة هي المركوب الذي يوصله إلى الحج. وفي هذه الأيام والحمد لله وسائل المواصلات كثيرة، منها الطيارة ومنها السيارة ومنها الباخرة، فإذا توفر له ما يناسبه من الراحلة مع ملك الزاد وجب عليه الحج. فبعض الناس قد لا يناسبه الطائرة، وإذا ركب الطائرة يحصل له تعب وغثيان أكرمكم الله، وكذلك إذا ركب الباخرة. فهذا في الحقيقة لو توفرت له طيارة أو باخرة يكون غير مستطيع، لأنه لا يستطيع أن يتحمل هذه الراحلة. وإذن الراحلة التي تناسب له، أن تتوفر الراحلة المناسبة له، وهذه تختلف بين الناس وتحملهم للرحلات الطويلة. بعد ضروريات الإنسان وحوائجه الأصلية، أي يكون هذا زائد على الضروريات والحاجات الأصلية، ومن ذلك أن يترك لأهله ومن يمول ما يكفيهم أثناء ذهابه وإيابه. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم، فإذا المرأة تزيد على ملك الزاد والراحلة وجود المحرم، وهو من يحرم على المرأة على التأبيد، الذي يحرم عليها على التأبيد كأبيها وأخيها وولدها وأخوها من الرضاع وزوج أمها وزوج بنتها وهكذا. وأما من كان التحريم لأجل فإنه لا يكون محرما لها، فالمرأة تحرم على زوج أختها، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت، فلو طلق الأخت جاءت له أن يتزوجها فلا يكون محرما لها. فإذا تعذر المحرم لم تكن المرأة مستطيعة، فالاستطاعة للمرأة وجود المحرم. هنا الشيخ ذكر شرط واحد من شروط الحج وهو الاستطاعة، وأما بقية الشروط فهي الإسلام والحرية والبلوغ. فمن حج قبل البلوغ يجب عليه إذا بلغ أن يؤدي فريضة الإسلام، فما حج قبل البلوغ يكون له نافلة. ثم تكلم المصنف رحمه الله تعالى على حديث جابر، لأنه مشتمل على حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيها جابر كثيرا من الأحكام التي تتعلق بالحج، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث في المدينة 9 سنين لم يحج. نعم حج قبله أبو بكر وعلي بالناس في 9 والنبي إنما حج في 10. قال العلماء النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج للـ10 لكي يطهر أبو بكر وعلي الحج من مظاهر الشرك التي كان العرب عليها قبل الإسلام، فأمرهم أن يحج بالناس وأن يطهروا الحج من مظاهر الشرك لكي يتسنى للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحج بعد ذلك، ومكة ليس فيها شيء من مظاهر الشرك والحج ليس فيه شيء من مظاهر الشرك. هذا فيه أهمية التوحيد، والحذر من الشرك. ثم أذن في الناس في السنة العاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سوف يخرج في هذه السنة. فقدم المدينة بشر كثير من أهل القرى ومن البوادي الأعراب لكي يتأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أفعال الحج ولكي يصاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة العظيمة لبيت الله الحرام. نعم. فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. نعم. ثم أخبرنا جابر أنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا ذا الحليفة، وهو ميقات أهل المدينة، وهو قريب من المدينة، ويسمى الآن أبيار علي. وولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف تصنع؟ قال: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. اغتسلي من النفاس، واستثري أي ضعي ما يمنع انتشار دم النفاس، ثم أحرمي. وهذا فيه فائدة أن النفاس والحائض تحرم، وهذا لا يمنع من إحرام المرأة إذا كان عليها العادة أو كانت في النفاس، أنها تغتسل وتحرم مع الناس وتفعل ما يفعل الناس. هذه فائدة استطرادا. كانت زوجة جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، فلما استشهد في غزوة مؤتة تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ولما مات أبو بكر الصديق تزوجها بعد أبو بكر الصديق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاها، ورضي الله عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على ناقته على البيداء أهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه التلبية هي تلبية بالتوحيد لا شريك لك، بخلاف ما كان عليه تلبية أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه وملكه. فالمقصود أنهم أدخلوا الشرك في هذه السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم صفى هذه التلبية من الشرك وأتى بالتوحيد. واختلف الرواه رحمهم الله تعالى متى لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالإحرام، فهناك من قال في المسجد، وهناك من قال عندما استوت به ناقته، وهناك من قال عندما صارت به ناقته، وهذه قال العلماء اختلف أن نقبل، لأن كل من الصحابة رأى روى ما رأى، وهناك من رآه في المسجد، وهناك من رآه في البيداء عندما صارت به ناقته، فكل روى ما شاهد، والأمر بذلك واسع. المقصود أنه يلبي في الميقات، يحرم في الميقات. وهل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد من أجل الإحرام، أو وافق ذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الفريضة؟ فاختلف العلماء، فهناك من يرى من العلماء أن الإحرام له سنة تشرع له، وأنه يستحب أن يحرم بعد ركعتين يتنفل بها ثم ينوي الإحرام. ومن العلماء من قال ليس للإحرام سنة، بل أتى ذلك موافقة من النبي صلى الله عليه وسلم، وافق أنه أحرم بعد الصلاة، وإلا فإنه ليس للإحرام صلاة. وهذا هو الأقوى والأظهر، هذا هو الأقوى والأظهر. ويسمى الاغتسال لمن أراد أن يحرم، فهو من سنة الإحرام. والمحرم إذا أحرم يحرم بإزار ورداء، ويتجنب المخيط، ويتجنب تغطية الرأس وأخذ شيء من البدن ومن الصيد ومن الزواج والنكاح والخطبة وما يتعلق بذلك، كلها لا تجوز للمحرم عند إحرامه. وأما التطيب في البدن قبل الإحرام فهو سنة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب لإحرامه في بدنه، في رأسه وفي بدنه. أما الإحرام فلا يجوز تطيبه. بعض الناس يخطئ فيسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطيب للإحرام فيظن أنه ومن ذلك يطيب الإحرام. الإحرام لا يطيب، إنما يطيب البدن. وقال جابر وأهل الناس بهذا الذي يهلون به، أي يلبون بالتلبية الأخرى التي معناها تلبية لله جل وعلا، والرسول صلى الله عليه وسلم لا ينكر عليهم ذلك، فالأمر بذلك واسع، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي التزم بتلبيته، ومن ذلك قوله لبيت وسعديت والخير بين يديك والشر ليس إليك وغيره من التلبيات. وأما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلازم تلبيته عليه الصلاة والسلام، والمشروع بالتلبية أن يرفع بها الرجال أصواتهم من غير مشقة، لأن الصحابة رفعوا بها أصواتهم جدا فبحت أصواتهم بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تصلون غائبا. أما النساء فإنها لا ترفع صوتها بالتلبية. نعم. قال رحمه الله قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت مع هنا قول جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة. العمرة يعرفها الصحابة وقد اعتمروا قبل ذلك، ولكن مقصود جابر رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ليس يعرفون أن العمرة تؤدى في أشهر الحج. في أشهر الحج فكانوا لا يعتبرون في أشهر الحج، إنما يعتبرون في بقية الأشهر، وأما أشهر الحج فلا يعتبرون فيها. ولذلك قال جابر لا نعرف العمرة، أي لا نعرف العمرة في أشهر الحج، إنما لدينا الحج فقط. نعم. حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف سبعة فرمل ثلاثة ومشى أربعة ثم نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون ثم رجع إلى الركن واستلمه ثم خرج من الباب إلى الصفا فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله فرقى عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا ثلاث مرات. ثم نزل ومشى إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة فتعال على المروة كما فعل على الصفا حتى إذا كان آخر طوافه على المروة فقال لو أني استقبلت من أمر ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن. نعم يا قال المصنف في هذه الإجابة قال حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن أي لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم البيت أول دخول في مكة استلم الركن أي الركن الحجر الأسود فإنه يشرع استلامه وتقبيله. قال فطاف سبعا أي ابتدأ من الركن أو من الحجر الأسود وطاف سبعا يجعل البيت عن يساره ويبقى الحجر الأسود فطاف سبعا أي سبعة أشواط فرمل ثلاثا ومشى أربعا. الرمل فهذا مشروع في طواف القدوم مشروع في طواف القدوم في الطواف الأول في الطواف الأول الذي يطوفه الحاج والمعتمر سواء كان متمتع أو كان قارنا أو كان مفردا أو كان معتمرا. وهذا الطواف الأول له هذا الفعل وهو الرمل في الثلاث الأشواط الأولى وكذلك الاتباع وهو إخراج الكتف الأيمن كشف الكتف الأيمن. هذا مكان كشف الكتف الأيمن هو في الطواف القدم فقط. وعلى ذلك من الخطأ الذي يقع فيه الحجاج أنهم يطبعون من أول الإحرام إلى نهاية الإحرام، من أول ما يحرم وهو كاشف لكتفه. الصحيح أن الكتفين تغطى خاصة إذا أراد أن يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغطية الكتفين في الصلاة. وأما ما يفعله الناس فإن هذا من الخطأ أو من عدم العلم بأن المشروع لذلك هو في طواف القدم فقط. الله عليه وسلم والرمل والاصطباع فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء، لأن لما دخل مكة في عمرة القضاء قال أهل مكة يأتوكم أهل يثرب وقد نهدتهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يظهر لأهل مكة ومشركي مكة قوة المسلمين، فأمر الصحابة أن يهروا في الأشواط الأولى وأن يكشفوا عن الكتف الأيمن لسبيل قوة المسلمين فيهابوهم أهل الإشراف. هذه من الأمور التي يحسن فيها إظهار القوة لتخويف الأعداء. ثم بعد ذلك أصبحت سنة في طواف القدوم، والطواف يشترط له ما يشترط للصلاة، ولذلك قال العلماء لا بد من الطهارة للطواف، لا بد من الوضوء، لا بد من رفع الحدث للطواف، وكذلك لا بد من ستر العورة للطواف. وهذه المسألة ينتبه لها الحجاج، لأن كثيرا من الحجاج يرتخي عنده الإزار فينكشف ما تحت السرة، أو يرفع إزار إلى فوق الركبة ويطوف وهو على ذلك، هذا من حقيقة لن يستر عورته وشرط في الطواف. وكذلك قال العلماء يشترط في الطواف الموالاة، يشترط في الطواف الموالاة، بمعنى أنه لو طاف ثلاثة أشواط أو أربعة أشواط ثم جلس ساعتين أو ثلاث ساعات ليستريح فإنه يجب عليه أن يبدأ الطواف من جديد، ولا يجوز له أن يفصل بين أشواط الطواف، بل لا بد من الموالاة. وأيضا ينتبه الإنسان إذا شك هل طاف ستا أو سبعا أن يبني على اليقين ويجعلها ستا لكي يؤدي العبادة بيقين. والطواف ليس له دعاء محدد، بل يدعو بخير الدنيا والآخرة إلا ما بين الركن اليمني والحجر الأسود، فقد ثبت فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا طاف السبعة الأشواط سن له أن يصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم ويقرأ قول الله جل وعلا واتخذ من مقام إبراهيم ومصلى، فيجعل المقام بينه وبين الكعبة، فيستقبل المقام ويستقبل الكعبة ويصلي ركعتين، يقرأ بالأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثانية الفاتحة وقل هو الله أحد. ثم ذكر المصنف أنه بعد أن يصلي ركعتين يرجع إلى الركن ويستلمه، يستلم الركن ثم يخرج إلى الصفا. ويسن له أيضا قبل الذهاب للصفا أن يتضع ويتضل أن يتضلع من ماء زمزم، يشرع له أن يتضلع من ماء زمزم، أن يشرب من ماء زمزم ويكثر الشرب منه. وماء زمزم ماء مبارك وهو لما شرب له. وبداية الطواف يقول بسم الله والله أكبر، ثم كلما وازى الركن يكبر، وإذا لم يستطع أن يستلم الركن يشير إليه، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، إلى السعي بين الصفا والمروة، وقرأ قول الله جل وعلا إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فرقع على الصفا، فلما رقع على الصفا استقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال هذا الدعاء: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجح وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما الذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يدعو بعده، ثم يقوله الثالثة. فهل يدعو بعده أو لا يدعو؟ قولان لأهل العلم، وهناك من أهل العلم من قال يدعو، وهناك من أهل العلم قال العلم من أهل العلم لا يدعو. ثم يشرع في السعي مبتدئ من الصلب أو من الصفا، ذهابه شوط وإيابه شوط، ثم إذا كان بين العلمين الأخضرين وهو بطن الوادي سابقا سعى سعيا شديدا، وهذا السعي للرجال دون النساء، وهذا السعي للرجال دون النساء. فإذا أتى إلى المروة فعل كما فعل في الصفا، استقبل الله ووحد الله وكبر، ثم قال الدعاء: لا إله الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، إلى آخره. ثم دعا بعده، ثم عاد الدعاء، ثم دعا بعده، ثم عاد الدعاء في الثالثة. ثم هل يدعو بعده أو يبدأ في السعي؟ قولين لأهل العلم كما أسلفنا. فإذا انتهى من الأشواط السبعة، فإن كان معتمرا قصر وتمت عمرته، وإذا كان مفردا أو قارنا فإنه يستمر على إحرامه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قضى العمرة على الصفا أمر الناس الذين ليس معهم الهدي أن يحلوا من العمرة، أن يحلوا من الحج، وأن يجعلوها عمرة. فاستغرب الصحابة ذلك لأنهم لا يعرفون أن العمرة تؤدى في أشهر الحج، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا الحل كله، حتى قال بعضهم: أنأتي منى ومذاكيرنا تقطر منيا، مستنكرين لهذا الفعل لا يعرفونه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أكد عليهم وأمرهم أن يحلوا جميعا، فحلوا رضي الله عنهم وأرضاهم إلا من كان معه الهدي. ومن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد ساق الهدي معه، وحتى يبلغ الهدي محلة، أي محل ذبحه ووقت ذبحه. فقام صراقة بن مالك بن جعش رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألعامنا هذا، أي أن يفسخ الحج للعمرة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لأبد الأبد دخلت العمرة في الحج، أي أن العمرة تبعث في أشهر الحج وتدخل مع الحج، كما في المفرد وكما في القارن وكما في المتمتع. وهذا من تيسير الرب جل وعلا لعباده، خاصة في هذه الأوقات التي كثير من الناس لا يجد فرصة للحج ولا يجد تصريح للحج، فبدل أن يسافر مرتين، مرة للحج ومرة للعمرة، يسافر مرة واحدة ويؤدي فريضة الحج وفريضة العمرة. فلله الحمد أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. وهذا فيه أيضا أن من كان مفردا أن يفسخ حجه وقرانه إلى العمرة ليصبح متمتعا أن ذلك مشروعا له، ولو لم ينوي ذلك إلا بعد قضاء عمرته، أي بعد الطواف وبعد السعي، فإنه يقصر ويحل وبعد ذلك يحرم في اليوم الثامن بالحج. نعم، لعلنا نقف إلى هنا يا أخ عيسى عشان الأسئلة. طيب شيخ، ونقف في الأسبوع القادم. طيب شيخ، لا لا نقف على العمرة. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم. يقول السائل: كيف كان حج أبي بكر وعلي رضي الله عنهما وقد حج قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل: خذوا عني مناسككم؟ أبو بكر وعلي من علماء الصحابة ويعرفون الحج، ولكن خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن حج معه من القرى ومن الأعراب الذين كانوا يفوتهم شيء كثير من فقه الحج، والأصل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. ومعلوم أن المشاهدة ليست كالسماع، المشاهدة ليست كالسماع. فلو شرح لك الإنسان الحج لا تستوعب الحج حتى تحج، فليس سمعت لأحكام الحج كتطبيقك للحج، فإن ذلك يختلف كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: من نبه على عدم مشروعية الاتباع أثناء السعي بين الصفا والمروة ولم يستجب لذلك، هل يكون آثما؟ لا يكون آثما، لأنه حتى لو ما لبس رداء لو طاب بالإزار طواب صحيح، ولا يحسب. حتى الذين يتبعون طول الحج ليس عليهم إثم، لكن نقول الأولى أن يكون ذلك في الطواف لتنطبق السنة، لأن إذا فعل طول الحج لن يكون فرقا بين طواف القدوم وبقية أفعال الحج. أما الإثم فلا إثم. نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يصح حج المرأة إذا سافرت بدون محرم؟ الصحة شيء والأجر شيء آخر، فلا شك أنها لو حجت أن حجها صحيح، لكن هل يجب عليها أن تحج؟ هل تؤجر أو تؤجر؟ هذا الذي يعني يتكلم فيه. أما إذا حج فحجها صحيح. واصل شيخنا؟ نعم أحسن الله إليكم شيخنا، هذه أسئلة متعلقة ببعض أحكام الصلاة. يقول السائل من لحظة الشيخ بالنسبة ل يا أخي عيسى. نعم شيخنا. بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة. نعم. لا يشترط له الطهارة ولا يشترط له الموالاة، بس للتذكير. الطواف بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة ولا يشترط له الموالاة، ليس كالطواف على الكعبة. طواف على الكعبة لا بد منه من الطهارة والموالاة، أما السعي بين الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة ولا يشترط له الموالاة. نعم. يعني شيخنا بالنسبة للسعي بين الصفا والمروة يشترط لهما، يشترط للصلاة إضافة إلى الموالاة. لا أنا أقول لا يشترط لها الطواف الطهارة والموالاة. عفوا الطواف، الطواف يشترط لهما، يشترط للطهارة للطهارة عفوا الطواف يشترط لهما الصلاة. الطواف على الطواف على الكعبة يشترط لهما يشترط الصلاة. نعم والموالاة. أما الصفا والمروة لا يشترط له الطهارة ولا الموالاة. نعم بارك الله فيك. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل دخلت مع الإمام وأنا مسبوق فوجدت الإمام راكعا فلما شرعت في الركوع إذا بالإمام يرفع من الركوع ولم أشرع بعد في التسبيح، فهل أكون بذلك مدركا للركعة أم لا؟ المقصود في إدراك الركعة مع الإمام أن يدرك ولو لحظة بسيطة إمامه واقف، يعني يتفق هو مع الإمام في الركوع وإلا أن يسبح هو، لا يشترط ذلك. يشترط لذلك أن يدرك الإمام ولو لحظة وراك، يعني يكون جميعا راكعين، هو راكع والإمام راكع، ولو لحظة واحدة ثم رفع الإمام فيكون بذلك مدركا للركوع. أما إذا كان هو يهوي للركوع والإمام ويدرك الركعة إذا أدرك الإمام ولو لحظة وهو راكع، يعني هو راكع ولو لحظة واحدة ثم لو رفع الإمام بعد ذلك لا يضر، أدرك الركعة. لكن لو كان هاويا للركوع والإمام قد رفع بدأ في الرفع هنا لم يدرك الركعة. نعم أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل متى يشرع للمسبوق أن يرفع يديه مكبرا إذا سلم الإمام؟ بارك الله فيكم. ايش السؤال؟ يقول متى يشرع للمسبوق ان يرفع يديه مكبرا اذا سلم الامام؟ ايوه بارك الله فيكم. اذا سلم الامام ماذا يفعل؟ متى يشرع له رفع اليدين مكبرا؟ يعني هل هو اثناء جلوسه ام بعد الرفع والاقتداء لواقع قائمة؟ لا لا يرفع يديه مكبرا وهو قائم، طبعا هذا إذا كان قائم للتشهد من الركعة الثالثة بالنسبة له، إذا كان قائم للركعة الثالثة هذا الذي يشرع فيه رفع اليدين. أما إذا كان قائم الركعة الثانية أو الثالثة غير مشغول، الرفع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع الرفع من الركوع وعند الرفع من التشهد الأول أربع أماكن، فإذا كان قائم من التشهد الأول يرفع. شيخنا حفظكم الله، يعني هل الأمر نفسه بالنسبة للمسبوق عند مفارقته للإمام بعد تسليمه؟ نعم. ما ترى الصوت عندك الشيخ عيسى مو واضح، قطع معك ما ماذا تقول؟ الله المستعان. الصوت غير واضح، يأتي يعني حرف وحرف يبي. نعم. طيب أعيد الاتصال بكم شيخنا تكرما. المقصود إذا كان قائما للركعة الثالثة يرفع يديه، إذا كان قائما للركعة الثالثة للركعة الثالثة يرفع يديه. السؤال شيخنا حفظكم الله، يعني هل إذا كان الأمر متعلقا بالمسبوق هل يتغير أم الأحكام نفسها تبقى؟ المسبوق الذي يفارق الإمام بعد تسليمه. والله ما أدري شو أقول يا أخي، ما أدري ماذا تقول. الأسبوع الماضي والأسبوع هذا تقطيع، ما أدري أما في الجوال اللي عندك ولا في الجوال اللي عندي، ما أدري. لحظة شيخنا تكرما أعيد الاتصال بكم. مو واضح السؤال، مو الانستغرام ما أوضح من الواتساب. طيب أحسن الله إليكم شيخنا، الإشكال كان متعلقا بالنسبة للمسبوق الذي يفارق الإمام بعد تسليمه، يعني هل تجري عليه الأحكام نفسها؟ أي أحكام؟ يعني من حيث رفع اليدين مكبرا بعد تسليم الإمام. يرفع نقول يرفع إذا كان قائم للركعة الثالثة، إذا فارق الإمام فإنه إذا قام للثالثة يرفع. إذا كان قائم للثالثة نعم. أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل من سهى في سجود السهو ماذا عليه؟ بارك الله فيكم. سهى في ايه؟ سهى في سجود السهو. لا شيء عليه. تمت الأسئلة شيخنا ولله الحمد. الله يوفقنا وإياكم ويحفظكم يا الله. آمين وإياكم شيخنا. إياكم الله. عفوا شيخنا، هل نأخذ شيئا من دلائل التوحيد أم نرجئها إلى الأسبوع القادم؟ كم بقي على الآن عندكم؟ قرابة العشر دقائق. عشر دقائق قرابة، نعم قرابة العشر دقائق يعني. ها؟ قرابة العشر دقائق، أقل من ذلك. عشر دقائق أقل من ذلك يعني بقليل. لا نقرأ سؤال ولا سؤالين ما يمنع. طيب نعم. قال شيخ الإسلام المجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رسالته دلائل التوحيد. السؤال 24، ما هي العروة الوثقى؟ الجواب لا إله إلا الله، ومعنى لا إله نفي وإلا الله إثبات. هنا يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى السؤال ما هي العروة الوثقى؟ العروة الوثقى لا إله إلا الله، كلمة التوحيد، كلمة الإيمان، الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. ولا إله نفي جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله إثبات العبودية لله جل وعلا. فلا إله إلا الله معناها لا معبود بحق إلا الله. فالنفي والإثبات هما ركنا شهادة أن لا إله إلا الله، فلا بد من النفي والإثبات. والنفي يأتي أولا قبل الإثبات لكي يكون المحل خاليا من الشركاء، فيقبل التوحيد ويقبل توحيد الله جل وعلا. فالله جل وعلا أغنى الشركاء عن الشرك، فلا يقبل أن يكون له شريك، ولذلك يكون التخلية أولا ثم التحلية كما قال العلماء، التخلية قبل التحلية. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يصلي لا بد أن يطهر ثوبه ويطهر بدنه أولا ثم يصلي، فلو كان عليه نجاسة وأراد أن يصلي لم تقبل صلاته، وهذه الصلاة، فكيف بالتوحيد الذي هو أعظم مطلوب؟ فلا بد أولا من التخلية ليكون المكان قابلا لله وحده جل وعلا. نعم. السؤال 25، ما هو النفي والإثبات هنا؟ الجواب: ناف جميع ما يعبد من دون الله، ومثبت العبادة لله وحده لا شريك له. إذن هذا معنى النفي والإثبات، نفي جميع ما يعبد من دون الله من الملائكة والأنبياء والأحجار والأشجار والشمس والقمر، كل ما يعبد من دون الله ينفى، وتثبت العبادة لمعبود واحد وإله واحد، إله الحق سبحانه وتعالى، وهو الله لا شريك له. وبذلك يكون المؤمن موحدا، وإلا كان مشركا والعياذ بالله. نعم. السؤال 26، ما الدليل على ذلك؟ الجواب: قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون. هذا دليل النفي، ودليل الإثبات: إلا الذي فطرني. إذن هذا هو الدليل على أن كلمة التوحيد نفي وإثبات. فالدليل من القرآن قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون، أي كل ما تعبدون أنا بريء منه، كل ما يعبد بريء منه. وهذا هو النفي، هذا يقابل النفي. ثم أتى بالإثبات: إلا الذي فطرني، أي إلا الله جل وعلا الذي فطرني وخلقني وأوجدني من العدم وأنعم علي بنعمه، فهو المستحق للعبادة دون من سواه. وهذه لو تأمل فيها كل من يشرك بالله جل وعلا لعلم أنه في ضلال عظيم. أعاذنا الله وإياكم من الشرك ومن وسائله وأسبابه. هذا، والصلاة والسلام على رسول الله. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم. جزاكم الله.